بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإمام الموفق موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، نسبة إلى البلد التي نشأ فيها وعاش فيها، وهي بيت المقدس فلسطين. هذا الإمام تبحر في العلم، وهو من جملة المقادسة الذين تبحروا في العلم في الفقه والحديث، وهم على المذهب الحنبلي. فهذا الإمام هو شيخ المذهب في وقته، يرجع إليه في هذا، تتلمذ عليه الكثير من العلماء، وألف الكتب الكثيرة في الفقه، فألف هذه العمدة، عمدة الفقه، عمدة لأنها يعتمد عليها في فقه مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ألفها للمبتدئين في طلب العلم، ثم ألف المقنع، وهو أوسع، للمتوسطين، ثم ألف الكافي، كتاب الكافي، وهو كتاب نفيس يذكر الحكم بدليله، يذكر الحكم الشرعي الفقهي بدليله. ثم ألف كتاب المغني، وهو الكتاب الشامل لفقه المذاهب الأربعة وغيرها من فقه علماء الإسلام، فهو موسوعة، وقد وضعه شرحا على متن الخرقي. متن الخرقي أول مؤلف في المذهب الحنبلي، وهو يتكون من عدة ورقات، فشرحه الموفق بكتاب المغني، وهذا يرجع إليه العلماء والذين يريدون الاطلاع على الأقوال والمذاهب بأدلتها، لمن بلغوا مرتبة عالية في الفقه. ومن هذا نأخذ أن طلب العلم يكون بالتدرج شيئا فشيئا، فلا يؤخذ دفعة واحدة. فإذا الإنسان حاول أنه يأخذ الفقه دفعة واحدة وبالأقوال والخلاف لم يحصل على شيء، بل يحصل على الحيرة ولا يحصل على شيء. بينما لو أخذ قولا واحدا وفهمه، ثم تدرج منه إلى ما هو أوسع منه، ثم تدرج، هكذا يكون التعلم والتعليم. لأن بعض المتعالمين اليوم بعض المتعالمين اليوم ظهروا على الناس فجأة وهم لم يدرسوا على العلماء ولم يأخذوا العلم عن أهله، وإنما صاروا يطالعون في الكتب والموسوعات وهم بدائيون ليس عندهم شيء، ثم يجعل الواحد يتكلم في مسائل العلم ويجعل يفتي، هذه مصيبة على المسلمين، هذه مصيبة على المسلمين. العلم يؤخذ من أبوابه ومن أصوله ويتدرج فيه شيئا فشيئا على أهل العلم المعروفين به، هكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه. نعم، بدأ مؤلفه الحمد لله بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، أي ناقص البركة. إذ يبدأ بالحمد لله في الخطب، في المؤلفات، الرسائل، في كذلك يبدأ بالحمد لله، يبدأ بالأكل، يبدأ بالشرب، يبدأ كل شيء، يبدأ بالحمد لله. وفي رواية: يبدأ ببسم الله، ولا مانع يبدأ بالأمرين، يبدأ ببسم الله ويبدأ بالحمد لله جمعا بين الأحاديث. فهو على هذه السنة، بدأ بالحمد لله، والحمد هو الثناء على المنعم، الثناء على المنعم بنعمه، يحمد على نعمه ويحمد لذاته سبحانه، يحمد لأسمائه وصفاته، يحمد لأفعاله جل وعلا. نعم، فهو المحمود على كل حال، له الحمد كله وله الشكر كله. نعم، لأن ما بكم من نعمة فمن الله، فهو الذي يحمد سبحانه وتعالى الحمد المطلق. وأما الحمد المقيد يحمد المنعم على حسب إنعامه ومعروفه، لكنه مقيد. أما الحمد المطلق فهو لله. فإذا قيل الحمد لله، فالألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل. والحمد لله رب العالمين فاتحة الكتاب، فاتحة القرآن، أول سورة في المصحف سورة الفاتحة، مبدؤها بالحمد لله رب العالمين. نعم، الحمد لله أهل الحمد ومستحقه. وهو أهل الحمد سبحانه ومستحق الحمد على نعمه وفضله وإحسانه، الحمد المطلق. نعم، الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل كل حمد. حمدا يفضل يعني يزيد، يفضل يعني يزيد على كل حمد. الحمد الكامل المطلق لله سبحانه وتعالى. نعم، حمدا يفضل كل حمد كفضل الله على خلقه، كفضل الله على خلقه، يعني أنه سبحانه يستحق الحمد، والحمد اللائق به يفضل على كل حمد كفضله سبحانه على خلقه. نعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لذلك ثنى بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله بعد الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف، أقر وأعترف ظاهرا وباطنا أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله سبحانه، وأما ما عداه من المعبودات هي معبودة بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أن الله هو العلي الكبير. جميع المعبودات تبطلها كلمة لا إله إلا الله. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده هذا تأكيد للإثبات، إلا الله، إلا الله وحده. لا شريك له تأكيد للنفي، لا إله تأكيد للنفي. نعم. شهادة قائم لله بحقه. شهادة أي أشهد شهادة قائم لله بحقه. ما يكفي أنك تتلفظ بالشهادة أو تقول لا إله إلا الله حتى تؤدي حقها، حق لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. أما من يحمد الله، أما من يشهد أن لا إله إلا الله أو يقول لا إله إلا الله بلسانه لكنه يدعو غير الله، فهذا لم يقم بحق لا إله إلا الله. كذلك من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يصلي أو لا يزكي أو لا يصوم رمضان أو لا يحج حجة الإسلام وهو يستطيع، فهذا لم يقم بحق لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها حقوق، مجرد كلام لفظ يقال باللسان لها حقوق لا بد أن تؤدى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت مقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإذا منعوا شيئا من حقها فإنهم لا يعصمون دماءهم ولا أموالهم، لأنها لا تكفي بالتلفظ فقط بدون الإتيان بحقها، وهو العمل، العمل الصالح من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وطاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ليست لا إله إلا الله أو شهادة لا إله إلا الله مجرد لفظ ثم يفعل الإنسان ما يشاء مما يخالف هذه الكلمة. نعم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بعد الشهادة أن لا إله إلا الله يشهد أن محمدًا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أنه رسول الله، رسول الله أرسله الله بدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، أرسله رسولًا إلى الناس كافة إلى العالمين. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة، لأن الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا بحاجة إلى رسول، كفت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فليسوا بحاجة إلى رسول من بعده ولا إلى شريعة بعد شريعة الإسلام، فهي صالحة لكل زمان ومكان. والله أمره أن يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس جميع الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو مبعوث إلى الناس كافة، الجن والإنس والثقلين والعرب والعجم، لا يسع أحدا أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، من خرج عنها فهو كافر. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبده ورسوله، عبده نفي للغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، أنه ليس بإله ولا رب، وإنما هو عبد من عبيد الله جل وعلا، من عباد الله. هذا شرف له صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله. هذا نفي للتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم، ورد على الذين ينكرون رسالته أو يقولون هو رسول إلى العرب فقط، أو رسول لأهل زمانه فقط. فهؤلاء لم يشهدوا أن محمدًا رسول الله. نعم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه. يعني أنا أيها المؤلف شهدت هذه الشهادة للرسول غير مرتاب، من غير شك بل ولا تردد في صدقه صلى الله عليه وسلم. فمن شك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ولهذا من معاني شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، فمن كذبه بشيء فإنه كافر، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا الرسول صادق فيما بلغ من رسالة ربه، لم يجحد منها شيئا ولم يكتم منها شيئا، بل بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وعلى آله لما شهد أن محمد رسول الله صلى عليه يعني دعا له، لأن الصلاة من المخلوقين الدعاء، هو يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل من الله أن يصلي عليه. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. الصلاة تكون من الله على عبده وتكون من الملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وتكون من الناس. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى يعني في الملائكة. الصلاة من الملائكة الاستغفار، يستغفرون لمن في الأرض. والصلاة من بقية الناس، الصلاة من الناس هي الدعاء، تدعو له بالسلامة من كل سوء من كل مكروه. نعم. صلى الله عليه وعلى آله. وعلى آله يعني الآل يطلق ويراد به الأتباع، أتباعه على دينه آله، كما قال جل وعلا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباع فرعون. فالآل يطلق ويراد به الأتباع على دينه، وكل من اتبعه على دينه فهو من آله. ويطلق ويراد به القرابة، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أهل الإيمان الذين آمنوا به، من أعمامه وذريتهم، كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من قرابته فإنهم من آله. وفي مقدمة الآل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وعلى آله: ما جاد سحاب بودقه وما جاد سحاب، يعني ما أمطر، جاد يعني أمطر، والجود هو المطر، والسحاب هو الذي ينزل منه المطر المسخر بين السماء والأرض، يسوقه الله سبحانه وتعالى ويحمله بالماء ثم يأمره فيمطر على الأرض. هذا من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى. هذا السحاب الرقيق الدخان يحمل هذا الماء الغزير ثم يمر على أرض ولا ينقط عليها ولا نقطة واحدة، يمر على أرض أخرى فيفرغ عليها الماء، ما هم من عنده، هذا من عند الله، والذي يأمره فيمطر ويأمره فيحبس المطر. هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وعلى آله: ما جاد سحاب بودقه. بودقه، الودق يعني المطر، فترى الودق يخرج من خلاله، من خلال السحاب. نعم. وما رعد بعد برقه. وما رعد السحاب بعد برقه، البرق والرعد هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. نعم. هذا كتاب أحكام في الفقه. لما فرغ من المقدمة بين الغرض الذي من أجله ألف هذا المتن، فقال: هذا مشار إليه هو كتاب العمدة. نعم. هذا كتاب أحكام في الفقه. كتاب أحكام في الفقه، والفقه هو استنباط، الفقه هو استنباط، الفقه في اللغة الفهم، هذا الفقه في اللغة هو الفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه، فهمه الدين، هذا من إرادة الله جل وعلا الخير لعبده، ومن علامة إرادة الشر أن الإنسان لا يعبأ بالفقه ولا يعبأ بالعلم النافع، يعرض عن ذلك، هذا من علامة الحرمان والشقاء. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فالفقه إذن مأخوذ من الكتاب والسنة، مستنبط، ولا يقدر على الاستنباط إلا أهل العلم الراسخون في العلم، ما كل يقدر على الاستنباط إلا أهل الرسوخ في العلم، هم الذين يقدرون على استنباط الأحكام من أدلتها. نعم. هذا كتاب أحكام في الفقه اختصرته حسب الإمكان. اختصرته يعني ما هو مطول، هو يقدر يجيب مطول، لكن الناس المبتدئون ما تحملوا التطويل، أو اختصره لهم ليترقى بهم في العلم شيئا فشيئا. والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. نعم. وكان العلماء يعنون بهذا الجانب من التأليف، المختصرات مداخل ومفاتيح للعلوم، لأن الطلاب يتدرجون شيئا فشيئا، ووضعوا لهم هذه المختصرات، مختصر في الفقه، مختصر في الحديث، مختصر في التفسير، مختصر في النحو، وهكذا، مختصر في الفرائض والمواريث، مختصرات، مداخل للعلوم، لا بد لطالب العلم أن يحفظها وأن يتدرج منها إلى ما هو أعلى منها شيئا فشيئا، ولا يؤخذ العلم دفعة واحدة، ومن أراده كله تركه كله، ما يطيعك العلم يجي إلا بالتدريج شيئا فشيئا. نعم. اختصرته حسب الإمكان. حسب الإمكان من الاختصار، حسب ما أمكنه من الاختصار وتقليل الألفاظ وتصغير الحجم. نعم. واقتصرت فيه على قول واحد. اقتصرت فيه على قول واحد في المذهب، ولم يتطرق إلى الخلاف والأدلة لأن هذا يشتت ذهن المبتدي، يشتت ذهن الطالب، فهو يعطيه شيئا فشيئا. مثل الطفل أول ما يولد، الطفل أول ما يولد يعطى شيء من الرضاع ومن الحليب، لو يعطى طعام مات. ثم إذا بلغ الفطام صار يأكل من الطعام ويستغني بالطعام عن الحليب، فيفطم عند ذلك. أما لو أنه إذا وضعته أمه تاله بصحفة مملوءة بالرز واللحم ويدخل في بطنه مات، ما يستطيع هذا. كذلك طالب العلم حينما تحاول شحنه بالأقوال والأدلة والخلافات فإنه ينقطع، يترك طلب العلم ويمل ويفشل. لكن لو أعطيته شيء فشيء فإنه يتدرج معك ويسير معك إلى أن يبلغ مدارج الكمال في العلم. نعم. والله جل وعلا يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال العلماء: معنى ربانيين أي تعلمونهم صغار المسائل قبل كبارها. هذا هو المعلم الرباني، الذي يعلم صغار المسائل قبل كبارها، هذه هي الربانية. أما اللي بيشرح للناس المطولات وهم لا يزالون مبتدئين فهذا ما يجدي شيئا، وهو تعب بلا فائدة. نعم. واللي يبي ياخذ العلم من الكتب هذا ضايع، وليته ضايع في نفسه، لكن يضيع الناس، يفتيهم ويحكم بينهم ويضيع الناس، هذا خطر على الناس. نعم. واقتصرت فيه على قول واحد ليكون خذ أول شيء قول واحد، فإذا فهمته هذا القول الواحد من جميع أبواب الفقه، من بداية المياه إلى كتاب الإقرار، على قول واحد، حينئذ تتأهل للقول الثاني والثالث والرابع. أما أنك تأخذ الأقوال جميع في بدايتك فهذا ضياع. نعم. ومشقة وتعب. نعم. واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه. ليكون هذا المختصر عمدة يعتمده قارئه، يعتمد عليه ويتدرج منه إلى ما هو أطول منه. نعم. واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات. هذه لا يختلف عليه الصواب بالوجوه والروايات في المذهب، يعني تجيب له المذهب كله الوجوه، وهي للأصحاب الوجوه، يعني من كلام الأصحاب واجتهاداتهم تخريجهم على مذهب أحمد، وأما الروايات فهي عن الإمام أحمد. فإذا شحنت أذهانهم بالوجوه والروايات وهم في طور البداية فإنك شغلتهم وشققت عليهم ولن يستفيدوا. نعم. سألني بعض أصحابنا تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل. سألني بعض أصحابنا، يعني بعض العلماء في وقته لما عنده من القدرة رحمه الله، سألوه أن يضع هذا المختصر للمبتدئين. نعم. سألني بعض أصحابنا تلخيصه ليقرب على المتعلمين. تلخيصه أي اختصاره من الفقه، ما هو كل الفقه في هذه العمدة، لا، هذه مبادئ، اللي في العمدة مبادئ الفقه. نعم. ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين. نعم. ليقرب على المتعلمين، يعني أنهم يأخذون التعلم شيئا فشيئا، أسهل عليهم، يسهل حفظه على الطالبين. يسهل حفظه، وين الحفظ اليوم؟ كان القدامى يحفظون المتون، الحين يحذرون من الحفظ. التربية الحديثة الغربية تمنع من الحفظ، لأن الحفظ هو أساس العلم، فإذا ضاع الأساس ضاع العلم. فلن تتعلم بدون حفظ مهما كان. تقول أنا أفهم، تفهم من الهواء، لازم يكون عندك متن تحفظه وتفهم ما فيه وتفهم ألفاظه، وإلا ما عندك بداية، ما بديت. فهذه العداوة للحفظ هذا مكر من الغربيين تلقاه تلاميذهم من أبنائنا اللي يسمون التربويين، وصاروا يحذرون من الحفظ لجهلهم. هذا يدل على جهلهم، ليسوا من أهل التربية. أهل التربية هم كونوا ربانيين، هم أهل التربية الربانيين اللي يعلمون الناس شيئا فشيئا ويحفظونهم، هؤلاء هم التربويون. نعم. ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله. أجبته يعني أجبت من طلب مني أن أضع هذا المختصر. نعم. فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه. نعم، كل طالب علم وكل عالم وكل مؤلف يعتمد على الله، إذا لم يوفقه الله لا يستطيع أبدا. فهذا من أسباب النجاح في التأليف والنجاح في التعليم والنجاح في العمل، أن تتوكل على الله وتعتمد على الله وتسأل منه أن يعينك. نعم. فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم. هذا هو المطلوب، إخلاص، إخلاص القصد لله عز وجل، من الطالب ومن المعلم، لازم كل منهما يخلص نيته لله عز وجل. لا يطلب العلم لأجل الدنيا، لا يؤلف المؤلفات لأجل يبيعها ويحصل على طائل مالي منها، إنما يؤلف المؤلفات لنشر العلم، لنشر العلم بين الناس، لأنه إذا نشر العلم بنية صالحة فإنه عمل يستمر بعد وفاته، أو علم ينتفع به. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من العلم الذي يجري أجره على المؤلف وهو ميت من سنين، من مئات السنين يجري عمله. كل من تفع بهذا المختصر فإن أجره للمؤلف. نعم. معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم. نعم، فإذا لم يساعدك الله لم تصل إلى المقصود. نعم. ولو كنت من أمهر العلماء وأكثر العلماء، إذا لم يساعدك الله ويعينك لن تبلغ المقصود. نعم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا، الحسب هو الكافي عن غيره سبحانه وتعالى، ونعم الوكيل الموكول إليه. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، حسبنا الله ونعم الوكيل، تقال في الشدائد والكروبات، كما قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هي كلمة عظيمة. نعم. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا. نعم، يعني ذكر الأحاديث قليل في هذا المختصر، لأنه يعني ما هو مختصر يشمل على الأقوال والأدلة، لو كان فيها أقوال وأدلة طال ولا صار مختصر، لكن أحيانا يذكر الدليل وليس كل دليل، إنما يذكر الصحيح، الدليل الصحيح. نعم. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، يعني طلبا للبركة، لأن العلم بركة، لا سيما الأحاديث النبوية فيها بركة. نعم. وجعلتها من الصحاح، جعل الأحاديث هذه من الصحاح، صحاح الكتب في السنة، صحاح مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، نعم، وصحيح الحاكم. نعم. وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها، يعني ما هو معناه أن الصحاح أن كل الأحاديث اللي فيه من البخاري ومسلم، بل من الكتب التي يبني أصحابها على الصحيح من الأحاديث، التي التزم أصحابها ألا يضعوا فيها إلا ما صح عندهم، إلا ما صح عندهم. نعم. باب أحكام المياه. نعم. باب أحكام المياه، لماذا بدأ بالمياه؟ قالوا لأن أول الأركان العملية بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بطهارة، والطهارة لا تكون إلا بالماء أو ما يقوم مقامه عند عدمه، فلذلك ولما كانت الطهارة لا تحصل إلا بالماء، طهارة لا تحصل إلا بالماء أو ما يقوم مقامه عند عدمه وهو التراب، بدأ بالمياه لأن المياه منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس ومنها ما هو طهور، فما كل المياه يصلح التطهر بها، فلذلك بدأ ببيان أنواع المياه. نعم. وما يصح التطهر به وما لا يصح. نعم. باب أحكام المياه، خلق الماء طهورا. الأصل أن الماء طهور، خلقه الله طهورا، وإنما يطرأ عليه التغير بعد ذلك، وإلا في أصل خلقته طاهر، قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال جل وعلا وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذا هو الأصل في الماء أنه طهور، وقد يطرأ عليه شيء يسلبه الطهورية، وهذا موضع البحث في هذا الباب، تعرف الماء الطهور من الماء غير الطهور. نعم. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا تعريفه، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. نعم. يطهر من الأحداث والنجاسات. طهر من الأحداث التي تقوم في البدن من بول أو غائط أو غير ذلك من نواقض الوضوء، هذا يسمى بالحدث، يسمى بالحدث. وأما النجاسة فهي النجاسة الحكمية، مراد بها النجاسة الحكمية التي تطرأ على محل طاهر فيغسل بالماء حتى تزول النجاسة فيصبح هذا المحل طاهرا، يصلى عليه ويلبس وإلى آخره. نعم. فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. لا تحصل الطهارة لا من الأحداث ولا من الأنجاس بمائع من المائعات غير الماء، فلا تحصل بمائع من المائعات كالزيوت والعصيرات، وما تحصل إلا بالماء، لأن الله خصه بالتطهير، قال وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اغسلوا بماذا؟ بالماء، بالماء. فمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله يعدل إلى التيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، شف لم تجدوا ماء، خص الماء، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فخص الماء فدل على أنه لا يطهر غير الماء، ما يطهر النجاسات ولا يرفع الأحداث عن الأبدان إلا الماء الطهور. هناك سوائل كثيرة وقد تزيل أثر النجاسة، تزيل أثر النجاسة لكنها لا تطهرها لأنها غير ماء. نعم. فإذا بلغ قلتين أو يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الفرق بين كتاب عمدة الفقه وكتاب المقنع؟ الفرق بعيد، عمدة الفقه مختصرة في أوراق، وأما المقنع فهو يتكون من مجلدين ضخمين، هذا من ناحية الحجم. من ناحية الموضوع هذا على قول واحد، اللي هو عمدة الفقه قول واحد كما ذكر المؤلف، وأما المقنع ففيه أقوال، فيه روايات، فيه وجوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الأفضل لطالب العلم أن يحفظ متون الحديث في الفقه كعمدة الأحكام وبلوغ المرام، أو أنه يبدأ بحفظ كلام أهل العلم كالعمدة والزاد؟ يا أخي، أهم شيء ما هو الحفظ فقط، أهم شيء أن تجد المدرس المتخصص، فإذا وجدت المدرس المتخصص في الفن الذي تريده تحفظ وتقرأ عليه ويشرح لك، هذا طريق طلب العلم. وما هو يعني تقتصر على فن واحد تحفظ متن الفقه فقط، تحفظ متن الفقه ويشرح لك، تحفظ متن البلوغ في الحديث ويشرح لك المدرس، تحفظ متن القطر مثلا أو الملحى أو الأجرومية في النحو يشرح لك المدرس، تأخذ من كل فن بمختصر وتحفظ هذه المتون شيئا فشيئا، ما أنت بتحفظها جميع دفعة واحد، شيء فشيء، على خطوة خطوة، ومن سار على الدرب وصل. تحفظ وتقرأ على أهل العلم يشرحون لك. نعم. والعلم يخدم بعضه بعضا، يخدم بعضه بعضا، فعلم الفقه يحتاج إلى الحديث، يحتاج إلى النحو واللغة العربية، يحتاج إلى التفسير، لأن العلم يخدم بعضه بعضا، فلا تكتفي بفن واحد تقول بخلصه، لا خلص ما تخلصه وانت ما تأخذ الفنون الأخرى اللي تباريه وتوضحه لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض الكليات الشرعية يدرسوننا الفقه، وغالبا ما يدرسوننا في كل مسألة الأقوال والأدلة وربما الردود عليها، ما نصيحتكم لنا خاصة أن أكثرنا من المبتدئين؟ هذا حسب المقررات، لأن الذين أسسوا الدور العلمية وضعوا لها مقررات تتدرج شيئا فشيئا، الابتدائي له مقررات، والمتوسط له مقررات، الثانوي له مقررات، الكليات لها مقررات، دراسات العليا لها مقررات، المدرس يراعي هذا، يراعي المراحل الدراسية ويتدرج مع الطلاب بحسب مقدراتهم

ولها منه 3 بنات. السؤال: كيف تتصرف عندما تصبح في البيت معه؟ هل تكون زوجة له أم أنها تتركه إذا أصر البقاء على نصرانيته؟ ليست زوجة له، إذا دخلت في الإسلام وهو باق على الكفر انفصلت منه شرعا، فلا ترجعوهن إلى الكفار، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا أسلمت والزوج لم يسلم انتظر حتى تخرج من العدة، إذا خرجت من العدة وهو لم يسلم انفصلت منه وصارت أجنبية منه. وأما أنها تبقى في البيت مع الابتعاد عنه والاحتجاب عنه والبيت فيها أولادها مع أسرة، هذا يجوز للحاجة والضرورة بشرط أن تبتعد عنه وأن تحتجب منه، نعم، وتبقى مع أولادها، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم قيامي بعرض تنزيلات وتخفيضات على منتج عندي لكي أزيد؟ ما حكم قيامي بعرض تنزيلات وتخفيضات على منتج عندي لكي أزيد الزبائن، علما بأنه قد تتضرر المحلات الأخرى المنافسة لي؟ ما يجوز الإضرار بالناس، لا ضرر ولا ضرار. النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع الحاضر للبادي، منع من بيع الحاضر للبادي، ونهى عن تلقي الجلب، كل هذا لئلا يضر أهل السوق، تكون المصلحة للجميع ولا يختص بواحد، فاللي فيه ضرر على الناس وعلى أصحاب المحلات لا يجوز، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندي مطعم وقد استخدمت عاملا وتعاقدت معه على أن يشتغل كل يوم 5 ساعات. عنده؟ عندي مطعم وقد استخدمت عاملا وتعاقدت معه على أن يشتغل في كل يوم 5 ساعات، ولكن إذا قل الزبائن هل يجوز لي أن آمر العامل أن يخرج من العمل مبكرا قبل 5 ساعات لكي أدفع له أجرة أقل؟ حسب ما تتفقان عليه، إذا اتفقتم على هذا فلا بأس، المسلمون على شروطهم، إذا اتفقتم على هذا فلا مانع، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في أثناء دعاء القنوت عندما يقول الإمام: أنت أحق من ذكر وأرأف من ملك، يقول: فهل يقول المأموم سبحانك سبحانك؟ كيف؟ يقول: إذا في دعاء القنوت عندما يقول الإمام في دعائه: أنت أحق من ذكر وأرأف من ملك، يقول: فهل يقول المأموم سبحانك سبحانك؟ نعم، يقول سبحانك سبحانك، هذا ذكر من أشرف الأذكار، التسبيح والتهليل من أشرف الأذكار. من الذي يمنعك أنك تسبح ربك؟ من يمنعك عن هذا؟ نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، من كفر بالله سبحانه ثم أقيمت عليه الحجة ولم يرجع عن عمله الذي كفر به، فهل أستطيع أن أقول إنه كافر؟ إذا كفر قل إنه كافر، إذا كفر ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ولم يرجع عن ردته أقول له كافر، مش المانع، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة هذا الحديث وهي أن مكة تلفظ أشرارها؟ ما أعرفه، لكن اللي ورد أن الدجال إذا خرج أنه لا يدخل المدينة النبوية، ولكنها ترجف ويخرج منها الأشرار، يخرجون منها، يخرجهم الله منها، ولا يبقى فيها إلا أهل الإيمان، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يسن الترديد